إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كان موقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. نظم الشيخ رحمه الله هاهنا قاعدتين اثنتين. القاعدة الأولى هي القاعدة المترجم لها بقولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد، وهي في قوله: وسائل الأمور كالمقاصد. فهو شبه الوسائل بالمقاصد، والتشبيه ها هنا هو في الحكم. فمعنى قوله وسائل الأمور كالمقاصد أي حكم الوسائل حكم المقاصد، أو قل إن شئت يحكم للوسائل بحكم المقاصد، لأن التشبيه يكون في كل سياق بحسبه، التشبيه يكون في كل سياق بحسبه، تشبه شيئا بشيء في أشياء مختلفة، وفي كل موضع يتحدد وجه الشبه من خلال السياق ومن خلال المقصود. ها هنا وجه الشبه بين الوسائل والمقاصد ليس في الشكل أو في الصورة، لأن الوسيلة قد تختلف عن الغاية أو عن المقصد في شكلها وصورتها وجنسها، قد يكونان جنسين مختلفين. السعي إلى الصلاة مثلا وسيلة إليها، والسعي مشي، والصلاة ركوع وسجود. فالتشبيه ليس في الشكل، إنما قصد الشيخ رحمه الله التشبيه في الحكم. فقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد معناها أن الأعمال منها ما هو مقصود، ومنها ما يفعل ليتوصل به إلى مقصود، يعني لا يكون مقصودا في ذاته، ولا يتعلق غرض الإنسان به بذلك الفعل، إنما يفعله من أجل أن يوصله إلى غرضه، والنوع الآخر يفعله من أجل أن غرضه فيه. فالكلام على أحكام الوسائل، يعني النوع الثاني من الأفعال الذي لا يتعلق به حكم بذاته، وإنما يتعلق به الحكم باعتبار ما يؤدي إليه وباعتبار ما يوصل إليه. فقال العلماء: إن الوسيلة لها حكم المقصد، فإذا كان يفعل فعلا يتوسل به إلى واجب يصير واجبا، وإذا كان يفعل فعلا يتوسل به إلى محرم فإنه محرم، كما أنه إذا فعل فعلا يتوسل به إلى مندوب أو إلى مكروه أخذ حكمه أيضا. فوسيلة كل شيء تأخذ حكمه، هذا معنى قوله رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد. ويحتاج ها هنا إلى بيان الفرق، وإن كان البون بينهما بعيد، لكن يشكل على بعض الناس الفرق بين هذه القاعدة الشرعية الصحيحة، وهي أن الوسائل لها حكم المقاصد، والقاعدة الإلحادية الفاسدة، وهي قولهم: الغاية تبرر الوسيلة. فبعض الناس قد يسأل عن الفرق بينهما، كيف تكون الوسائل لها حكم المقاصد، مع أننا نعلم أن تلك قاعدة، أن قاعدة الوسيلة تبرر الغاية قاعدة إلحاد، الغاية تبرر الوسيلة قاعدة إلحادية فاسدة. الفرق بينهما أن قاعدة القاعدة الشرعية، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه في أشياء هي بحكم الأصل مباحة، ليست أشياء محرمة أو أشياء فيها أحكام شرعية واجبة تعلقت بها الأحكام. لأن هذا النوع الذي تتعلق به الأحكام بذاته ماذا نسميه؟ قلنا أنه نوع آخر من الأفعال، نسميه المقاصد، إذا كان الشرع حكم فيه بحكم. هذا لم يصر النظر إليه باعتباره وسيلة، صار النظر إليه باعتباره هو يشتمل على مفسدة فنهي عنه، أو يشتمل على مصلحة ليس فيها مفسدة ومفسدتها مرجوحة فيؤمر به، إما أمر ندب أو أمر وجوب. إذن هذا إذا كان فيه حكم من جهة الشرع بينه فلا ينظر فيه نظرنا في الوسائل. الأفعال التي ننظر فيها نظر وسائل هي القسم الآخر التي لا حكم لها بذاتها، يعني بالنظر فيها، هي الأصل فيها الإباحة، لكن لما كانت تؤدي إلى فعل آخر اعتبرت بما تؤدي إليه. فإذا كانت تؤدي إلى واجب أخذت حكمه، وإذا كانت تؤدي إلى محرم أخذت حكمه، وإذا كانت تؤدي إلى مباح أو مندوب فكذلك. لكن قاعدة الفاسدة الغاية تبرر الوسيلة، أين يستعملونها؟ يستعملونها في أشياء مقطوع بتحريمها، أشياء فيها حرمة، نصوص من الكتاب والسنة والإجماع، فيدعون أنها مباحة من أجل تبرير غاية، كالذي مثلا يستحل قتل الأنفس من أجل أن يحصل مالا، أو يستحل إفساد الأرض من أجل مصلحة له شخصية، كما يفعلها هؤلاء الماديون. فهذه القاعدة تضاد القاعدة الشرعية تماما، لأن القاعدة الشرعية محلها في وسائل حكمها بذاتها أنها مباحة، لكن لما كانت تؤدي إلى أفعال أخرى اعتبرت بها. وهذه بعيدة عنها كل البعد، لأنها يأتون إلى أشياء معلوم حرمتها ومعلوم فسادها وظاهر ما فيها من الإشكال، فهذه يجعلونها مباحة بدعوى أن الغاية مباحة. ها هنا القاعدة الشرعية التي يمكن أن تعتبر ليست هي قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة. الغاية تبرر الوسيلة ها هنا استعمالها بلا شك استعمال فاسد واستعمال غير صحيح، وإنما القواعد الشرعية إنما تستعمل في وفق النصوص الشرعية وفي وفق الأحكام الشرعية من غير مضادة بينهما، وإلا فأين هذا الذي يأتي إلى أشياء محرمة معلوم حرمتها معلوم فسادها ويزعم أنه يفعلها لأنها تؤدي إلى وسائل أو تؤدي إلى غايات مباح؟ هذا لا يمكن أن يكون. ولهذا طاعة الله جل وعلا لا تؤتى بمعصيته، كذا يقال لهم إذا جاء إلى وسيلة محرمة يقول غاية تبرر الوسيلة، بماذا نجيبه؟ نجيبه بأن طاعة الله جل وعلا لا تؤتى بمعصيته، فإذا كانت الوسيلة محرمة فإنها محرمة ولو كانت تؤدي في نظرك إلى شيء حسن أو شيء مباح أو شيء مطلوب. لماذا؟ لأن طاعة الله جل وعلا لا تؤتى بمعصيته، وما أحله الله جل وعلا لا يطلب بما حرمه سبحانه وتعالى. ولو كانت حقيقة فيها مصلحة أو مشتملة على مصلحة وتؤدي إليها لما حرمها الله جل وعلا ولا منها عنها، بل لفتحها وسهلها، وربما إذا كانت تؤدي إلى شيء واجب لأمر بها. ولهذا يعرف هذا من قاعدة من القاعدة التي تقابلها، وهي القاعدة الشرعية، الوسائل لها أحكام المقاصد، دلت على أن الأشياء إذا كانت مطلوبة للشرع فإن الشرع يفتح أسبابها ويأمر بها، وإذا كانت كذلك هذه الأشياء يريد الشرع أن يمنعها ويعدمها من الوجود فإنه يسد أسبابها ويغلق منافذها. ويقول العلماء إن هذه القاعدة كما أنها مقتضى الشرع، يعني مقتضى الأدلة الشرعية، إذا نظرت فيها تجد أن حكم بوسائل حكم لوسائل بأحكام مقاصدها، فكما أنها مقتضى الشرع هي كذلك مقتضى العقل الصحيح السليم. لأن الرجل العاقل إذا كان يريد من الناس أن لا يصلوا إلى شيء معين لا يفتح لهم أبوابه، إنما يغلقه عليهم. الإنسان إذا كان مثلا يريد من أبنائه أن لا يقعوا في محذور من المحاذير، هل يسهل لهم أسبابه ويفتح لهم أبوابه ثم ينهاهم عنه؟ لا. إذا نهاهم عنه وكان يريد أن لا يقعوا فيه فإنه يغلق أبوابه ويحرم عليهم طرقه ووسائله. كما أنه إذا أراد أن يصل إلى شيء وأراد أن يحصل شيء من الأشياء فإنه يلزمهم بأسبابه. إذا كان حريص على أن ينجح ولده في الدراسة سيلزمه بالدراسة وبمتابعتها وبالحضور، لأنها وسيلة في نظره إلى نجاح ولده في الدراسة. هذا هو مقتضى العقل، وهذا هو الذي جاءت به هذه الشريعة. إذا كان شيء مطلوب الحصول فإن وسائله تفتح ويؤمر بها، وإذا كان شيئا مطلوب عدم الحصول فإن وسائله تسد. وانظر لما كان من المقاصد الشرعية حماية الأنساب وصيانة النسل وحفظ الأنساب من الاختلاط، كيف سدت كل الطرق المؤدية إليه أداء مباشرا. ف فأمرت المرأة بالاحتشام والستر الكامل، وحرم على الرجل الأجنبي أن يخلو بها أو أن يتكلم إليها في غير حاجة، وحرم عليها الخلوة، وحرم عليها السفر بغير محرم، وحرم عليها أن تضع ثيابها في مكان لا تأمن فيه على نفسها. وهذه الأشياء كلها وما في معناها كله سببه شيء واحد، هو أن من المقاصد الشرعية الحفاظ على الأنساب والأعراض وصيانتها. هذا في باب سد طرق الحرام، وهو من هذا الباب، يعني هو قاعدة من هذه، فرع على هذه القاعدة. وكذلك في باب فتح طرق المباح، كما أنه تسد فتح طرق الواجب، كما أنه تسد طرق المحرم، كذلك تفتح طرق الواجب. فإذا أمر الله جل وعلا بشيء وألزم الناس به فإن طرقه وأسبابه تفتح، وإذا كان يتوقف على شيء من الأشياء فإنه يؤمر به. ومنها هنا كانت وسائل، لما كانت قاعدة الوسائل لها أحكام مقاصد تدخل في البابين، باب الأمر وباب النهي، تفرعت عنها قاعدتين اثنتين كبيرتين، قاعدة في باب الأمر وقاعدة في باب النهي. أما القاعدة في باب الأمر فهي قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما قاعدة النهي فهي سد ذرائع المحرمات. القاعدة التي في باب الأمر وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من أشهر أمثلتها قول الله جل وعلا في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي وهو المشي ليس هو المقصود بذاته، المقصود ذكر الله جل وعلا وحضور الخطبة وشهود الصلاة، لكن لما كان هذا لا يتم ولا يتهيأ إلا بالسعي صار السعي واجبا ومأمورا به. وهذا كما إذا قيل مثلا لإنسان له مال بلغ النصاب، المعلوم أنه لا يجب عليه أن يعد ماله، والإنسان إذا كان له مال هل يؤمر وجوبا أن يعد ماله ويحصيه ويعرف كم له من المال؟ لا يؤمر، له مال موضوع في مكانه في حرزه ليس واجبا عليك أن تعرف كم عندك. لكن إذا وصل وقت الزكاة وحال الحول وهو معلوم أنه لا يستطيع أن يخرج ما وجب عليه من المال إلا بأن يعد ماله ويعرف كم عنده ويحسب ما يجب عليه فيه من القدر المخرج ويخرجه، صار عد المال واجبا بوجوب ما يراد منه، مع أن العمل الأصل فيه أنه مباح، لكن لما كان الواجب لا يتم إلا به صار حكمه أنه واجب. لماذا؟ لأن فعل الواجب توقف عليه. هذا في باب الأوامر. وفي باب النواهي تقابلها قاعدة سد ذرائع المحرم، أن الشيء إذا كان يفضي إلى المحرم إفضاء مباشرا في دائما أو غالبا، دائما أو غالبا فإنه ينهى عنه. نقول دائما أو غالبا، احتراز مما يفضي إلى المحرم نادرا أو لا يفضي إليه إلا بعد مراحل أو مراتب من التسبب، هذا لا يطلب من الإنسان أن يتركه ولا يسد، لأن العبرة بكونه وسيلة إلى الحرام دائما أو غالبا، فهذا هو الذي يحكم بسده. وهذه القاعدة التي هي قاعدة سد ذرائع المحرم قاعدة شرعية كبيرة جدا، وتندرج تحتها من الفروع ما لا يحصى، بل إن ابن القيم رحمه الله يقول إن هذه القاعدة هي ربع الفقه، ربع الفقه، باعتبار أن الفقه الذي هو الأحكام الشرعية يتعلق بالأوامر من جهة، يتعلق بالأفعال من جهة الأمر والنهي، وكل واحد من المأمورات والمنهيات إما أن يكون مقصودا في نفسه أو يكون مقصودا في غيره. فعندنا نصفين، الأمر والنهي، وكل منهما قسمان، ما يراد لنفسه وما يراد لغيره، صارت الأقسام كم؟ أربعة. هذه القاعدة وهي سد ذرائع المحرم متعلقة بأحد هذه الأربع، بربع هذه، بواحد من هذه الأربع، وهو سد ذرائع، وهو سد أو تحريم الأفعال التي تقصد أو يقصد منها فعل محرم. إذن صارت هذه القاعدة ربع الأحكام الشرعية. ولذلك هو رحمه الله أعني ابن القيم اعتنى بتقريرها في كتابه إعلام الموقعين عناية بالغة، وذكر لها من شواهد النصوص والأدلة في القرآن والسنة والإجماع 99 مثالا في مسألة سد الذرائع، كقول الله جل وعلا مثلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هو في ذاته مطلوب، مباح أو مطلوب، لكن لما كان ذريعة إلى مفسدة وذريعة إلى معصية حرمه الله جل وعلا ونهى عنه. وهكذا أمثلة كثيرة أوصلها رحمه الله إلى 99، وكان عنده مزيد، لكن قال نقتصر عليها تبركا واقتداء بموافقة عدة الأسماء الحسنى، وإلا كان عنده ما هو أكثر. كمان الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله لما ألف كتابه في حديث نظر الله امرأ طرقه وفوائده اقتصر من فوائده على 99، قال موافقة لعدة الأسماء الحسنى، وإلا لو أراد أن يزيد لزاد. فكذلك صنع ابن القيم رحمه الله في الشواهد والنظائر لمسألة سد الذرائع المحرمة، فهي قاعدة من أعظم قواعد الدين. ومن هذه القاعدة تفرعت مسائل سد أو تحريم الحيل، مسائل تحريم الحيل إنما حرمت من هذا الباب، من جهة رعاية ما تؤول إليه الأفعال، ومن جهة مراعاة مقاصد الناس. فإذا كان الإنسان يفعل فعلا ظاهره الخير وظاهره أنه ليس بمعصية، لكنه يتوسل به إلى معصية، فلو كان ظاهره أنه مباح، لكن إذا اعتبر المآل واعتبر الغرض منه يوجد محرما فيلهى الفعل عنه. فالحيل المحرمة كلها من هذا الباب، كحيلة بني إسرائيل التي ذكرها الله عنهم، القرية الذين حرم عليهم الصيد يوم السبت، فجعلوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويقع السمك في الشراك يوم السبت ويأخذونه يوم الأحد. فهي حيلة في الظاهر، في الظاهر لم يصطادوا بزعمهم، لكن الحقيقة أن السمك إنما وقع في الشباك يوم السبت، فكانت حيلة لا تغني عنهم من الله شيئا، واستحقوا بها عقاب الله وغضبه. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع العينة: إذا تبايعتم بالعينة. فالعينة نوع من أنواع البيوع، هو ظاهره مستوفي للشروط الشرعية ومستوفي للأحكام سواء بسواء. لماذا؟ لأن البيع، بيع العينة ما هو؟ هو في الظاهر بيع صحيح، يشتري إنسان من آخر سلعة بثمن إلى أجل، وهذا جائز. يقول له: عندك مثلا هذا الثوب، أريد أن أشتريه منك ب50 دينار وأدفع لك ثمنه بعد شهر، هذا جائز ولا ليس بجائز؟ جائز. ثم ماذا يقول له؟ هو يكون محتاج، هو يكون محتاجا إلى المال، فيقول له: اشتري مني الآن هذا الثوب ب20 دينارا وانقدني ثمنه الآن. فالآخر يوافق ويقبل، لأن ثوب ثمنه 50 دينار يشتريه منه حاضرا ب20 دينارا، ألا يناسبه ذلك؟ يناسبه فيقبل. فالصورة في حقيقتها بيع بأجل مستوفي للشروط، والبيع الثاني بيع بغير أجل، بيع حاضر، هذا عندي ثوب واشتراه بأجل، لكن يبيعه الثوب، يقول: خذ الثوب أعطني 20 دينار، فيأخذ الثوب. البيع الثاني بيع صحيح ولا غير صحيح؟ في الظاهر صحيح، لكن أنت إذا اعتبرت الفعلين ماذا تجد؟ تجد أن هذا الإنسان لم يكن عنده مال، لم يكن عنده مال، أعني البائع الأول الذي اشترى الثوب ثم باعه، لم يكن عنده مال، وإنما أراد أن يقترض مالا من هذا الثاني، ولا يستطيع أن يقول له: أقرضني 50 دينار، أقرضني 20 دينارا وأردها عليك بعد شهر 50 دينار، لأن هذا يكون ربا صريحا. فماذا يفعل؟ يتوسط بهذه الحيلة، يبيع له السلعة بأجل بثمن أعلى، ثم يشتريها منه حاضرة بثمن أقل. فتكون الصورة ما هي؟ خرج من عند هذا الثاني، خرجت منه 20 دينار اليوم، وترجع إليه بعد شهر 50 دينار. فهذه في حقيقتها ما هي؟ هي الربا بعينه. هذا هو بيع العينة الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ظاهره بيع صحيح. على أي شيء بني التحريم؟ بني على رعاية المقاصد ومراعاة المآلات. وعلى هذا بنى مالك رحمه الله مذهبه في البيوع كله، مذهبه في البيوع والمعاملات، على أنه يراعي مقاصد الناس ومآلات تلك البيوع في الأفعال، فيحرمها كلها إذا كانت وسيلة أو ذريعة إلى حرام. ولذلك أثنى العلماء على مذهب مالك رحمه الله في هذا الباب، وقالوا لو لم يكن له إلا سد ذرائع المحرم ومراعاة المآلات لكفاه ذلك، وجعلوا مذهبه في البيوع والمعاملات من أصح المذاهب لموافقته للأغراض الشرعية في هذا الباب، خلافا لمذهب من يحكم بالصورة الظاهرة كمذهب الشافعي مثلا، فإنه يحكم في هذه الصورة التي ذكرت في نظائرها، وهي صور كثيرة جدا يفعلها الناس الآن، ولا يزالون هذه المرابحات البنكية الموجودة هي في حقيقتها كلها حيل على الربا، وإن سموها بيعا في الظاهر هي عند الشافعية جائزة لأن صورتها الظاهرة صحيحة، لكن هي في حقيقتها على الصحيح عند العلماء على ما هو مذهب مالك وغيره من الأئمة محرمة. فيأتي الآن إلى البنك ويريد أن يقترض قرضا، أو البنك يريد أن يقرض قرضا، لأن البنك عمله أن يتجر في المال، يعطي مالا ويأخذ أكثر، وعلى هذا أساس معاملات هذه البنوك. لكن لما كثير من الناس يمتنع أن يأخذ مالا ويرد مال أكثر منه، يستعملون هذه الحيلة، يقولون له نحن نشتري لك سيارة من الشركة المصنعة وتنقدنا أنت الثمن على أقساط لكن بزيادة. هو في الحقيقة الذي دفع، نعم الذي دفع المال ثمن السيارة الذي دفعه إلى الشركة المصنعة هو البنك، وإن كانت المعاملات قد يوقعها المشتري لكن المال دفعه البنك، ثم إن هذا الإنسان بعد أن يأخذ السيارة يرد المال على أقساط بزيادة، فيكون اشترها مثلا بمئة ويردها بمئة وعشرين، أليست هذه حقيقة الربا؟ هي الربا بعينه، فقد دخلت السيارة بينهما، يعني بدل أن يقول أقرضوني مالا يأخذه مال من عندهم ويذهب يشتري السيارة ويرده إليهم بأكثر، جعلوا هذه الشركة المصنعة وسيطا فيما بينهم، هو يعطي المال إلى الشركة، البنك يعطي المال إلى الشركة وهو يرد المال إلى البنك، والحقيقة أنها ربا، لكن دخلت هذه البنك أو السيارة بينهما لحيلة على تحليل المحرم. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الصورة من البيوع، قال دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني حرير في الصورة الظاهرة. لذلك كان الصواب في هذه المسائل تحريمها مراعاة للمقاصد وسدا لذرائع المحرم. هذه القاعدة الأولى التي نظمها في الشطر البيت الأول، وهي في الشطر الأول من البيت، وهي قوله وسائل الأمور كالمقاصد، وقوله واحكم بهذا الحكم للزوائد، هذا فيه قاعدة أخرى وهي أن الزيادة على الواجب تأخذ حكمه، واحكم بهذا الحكم للزوائد، معناه أن الزيادة على الواجب تأخذ حكمه. وقد عبر عنها الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده بقوله من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالإجزاء أو قدر الإجزاء منه؟ وهذا كما هو ظاهر محله في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين، بعض الواجبات لا تتقدر بقدر معين خلاف للواجبات المقدرة كما سنذكر القسم الآخر. في الواجبات التي لا تتقدر بقدر معين، يعني نوع من الواجبات فيه الشيوع، يأتي الإنسان بالقدر مجزئ منه وفيه زيادة غير منفصلة، فيه زيادة متصلة به غير منفصلة عنه، هل الذي يعتبر واجبا، هل الذي يعتبر واجبا هو القدر المجزئ فقط أو يعتبر الكل واجبا؟ وهذا يتضح بأمثلة، فمثلا الطمأنينة في الصلاة هي واجب من الواجبات، ركن من أركان الصلاة أن الإنسان إذا ركع أو سجد يطمئن راكعا أو يطمئن ساجدا، وهذه الطمأنينة لا يمكن، ليست محددة بحد، يعني لم يأتي في الشرع أن الطمأنينة لابد أن تكون كذا وكذا من الوقت، يعني بقدر تسبيحتين أو بقدر عشر أو بمقدار مثلا خمس دقائق أو أقل أو أكثر، إنما هي الواجب هو قدر مجزئ منها وما زاد فهو مستحب. فإذا اطمأن الإنسان في صلاته حتى أتى بالقدر المجزي وزاد على ذلك. إذا قلنا مثلا أن القدر المجزي قدر تسبيحتين وهو سجد أو ركع قدر 10 تسبيحات، تلك الزيادة المقدرة بمقدار 8 تسبيحات هل توصف بالوجوب أو الواجب هو القدر المجزي فقط؟ هذا هو محل هذه القاعدة. والفرق بينهما ما هو؟ الفرق بينهما من جهة هل يثاب على الزيادة ثواب الواجب أو يثاب عليها ثواب المستحب، لأن المعلوم أن ثواب الواجب أكثر من ثواب المستحب. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فثواب الواجب أعظم، فهل يثاب عليها ثواب الواجب أو ثواب المستحب؟ للعلماء في ذلك قوله. مثاله الآخر مثلا الأضحية التي يضحي بها الإنسان، ومعلوم أن من المطلوب أن يستثمر الإنسان الأضحية قدر المستطاع، فالأضحية فيها قدر مجزئ بحيث لا تكون عوراء ولا تكون عرجاء ولا تكون عجفة، لا تنقي ولا تكون هزيلة مريضة. إذا حصل هذا القدر المجزئ أجزأت الأضحية، لكن له أن يزيد ويستثمنها ويستعظمها ويستحسنها قدر ما يستطيع. فهذا السمن والحسن والزائد على القدر المجزئ هل يوصف كله بالوجوب فيثاب عليه ثواب الواجب، أو يوصف بأنه مستحب فيثاب عليه ثواب المستحب؟ هما قولان للعلماء، والشيخ رحمه الله جزم بأنها تأخذ حكم الواجب. فعلى هذا تلك الزيادة الغير متصلة في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين تأخذ حكم الواجب. وهذه هي القاعدة الوحيدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي مما لم تأتي فيه النصوص الشرعية واضحة بينة، إنما هي قاعدة أشبه ما تكون بالقواعد المذهبية، يعني مفرعة على أقوال الأئمة، ولذلك ليس فيها ضابط محدود في المذاهب، فيها اضطراب في المذاهب. فتجد في المذهب نفسه، في مذهب الشافعية وفي مذهب الحنابلة مثلا أو المالكية، الواجب المتقدر في نوع معين، في نوع من الواجبات يقولون ما زاد يحكم له بحكم الواجب، وفي نوع آخر يقولون ما زاد يحكم له بحكم المستحب. فيها اضطراب بسبب أنها ليست قاعدة مستنبطة من النصوص مباشرة، إنما هي مأخوذة من نصوص الأئمة والفروع المذهبية. أما غيرها فكما ذكرنا هي قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة. قلت هذا كله في نوع من الواجبات، وهو الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين، أو تقول الزيادة المتصلة. قسيمه ومقابله هو الواجب المقدر الذي تكون فيه الزيادة منفصلة. هذا لا شك ولا اختلاف أن الزيادة فيه ما حكمها؟ زيادة فيه مستحبة فقط. هذا مثل إنسان يعد ماله فيجد أن وجبت عليه الزكاة مثلا فيه 1000 دينار، فيذهب إلى بيت الفقير يعطيه 1500، هل 1500 كلها يثاب عليها ثواب الزكاة الواجبة؟ لا، 1000 يثاب عليها ثواب الزكاة الواجبة، والـ500 يثاب عليها ثواب الصدقات المستحبة. وهكذا يقال في كل من وجب عليه فعل معين مقدر بقدر محدود فيزيد عليه، فإن ثواب الأصل أو ثواب الواجب المقدر يثاب عليه ثواب الواجب، وما زاد على ذلك فإنه يأخذ حكم المستحب أو يأخذ حكمه الذي يقتضيه الدليل الشرعي. قال الشيخ رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه قاعدة أخرى، هي فرع مما سبق الكلام عليه في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأن النسيان والإكراه والجهل هي أسباب للتيسير والتخفيف. فنص الشيخ رحمه الله هنا على 3 أشياء، وهي الخطأ والإكراه والنسيان، وهي التي جاءت في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمعناه أن الخطأ والإكراه والنسيان سبب لرفع المؤاخذة وسبب لإسقاط التأثيم. في القرآن يقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث أنه لما نزلت هذه الآيات قال الله جل وعلا: قد فعلت، يعني رفع الله جل وعلا على هذه الأمة المؤاخذة بالخطأ والنسيان وبما استكرهوا عليه. لكن هذا رفع المؤاخذة هذه هي مطلقة في كل شيء ولا مقيدة بحال دون حال وفي موضع دون موضع؟ قال الشيخ رحمه الله: لكن مع الإتلاف. هذه لكن استدراكية ليبين أن رفع الخطأ ليس على إطلاقه في كل شيء وفي كل نوع من الأحكام، إنما هو في شيء مخصوص وهو التأثيم الذي يكون فيما بين العبد وبين الله عز وجل. فالتأثيم الذي يكون فيما بين العبد وبين ربه عز وجل هذا رفع فيه عن الأمة الخطأ والنسيان والإكراه. لكن فيما بين الناس وبين المخلوقين هل يكون العذر سببا، هل يكون الجهل أو النسيان أو الخطأ أو الإكراه سببا لاستباحة أموال الناس ولإسقاط الضمان عند الإتلاف؟ لا يكون كذلك. ولهذا قال رحمه الله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. البدل ما هو؟ البدل هو أحد شيئين. البدل الذي يثبت في الإتلاف هو أحد شيئين: إما المثل فيما كان مثليا، وإما القيمة فيما ليس بمثلي. لأن كل شيء يتلفه الإنسان لا يخلو من هذين، إذا كان له مثل فإنه يقضى عليه بمثله. يكون لك عندك هاتف مثلا من نوع معين موجود مثله في السوق، وهذه حال الهواتف والأشياء المصنعة هذه، فإذا أتلفه إنسان ولو خطأ، يعني كان موضوع في مكانه في حرزه وجاء أخ من إخوانك وتسبب في إتلافه، فشرعا يلزمه أن يضمن، لك أن تعفو عنه، لكن نحن نتكلم في مقاطع الحقوق. شرعا فإنه يضمنه. كيف يضمنه؟ يضمنه بالمثل. ما دام أن هذا الهاتف له مثل الواجب عليه أن يأتي بمثله، يعني يذهب إلى السوق ويأتيك بمثله بدلا عنه. إذا لم يكن مثليا فإنه يحكم بقيمته. إذا كان عندك شيء ليس له مثل، وهذا موجود في بعض الأشياء، ربما لا يستطيع الإنسان أن يأتي بنظير ذلك الشيء الذي عنده، فها هنا الواجب هو القيمة بحكم أهل الخبرة، كما أمر الله جل وعلا في مسألة الصيد أن الإنسان إذا اصطاد وهو محرم فإنه يجب عليه المثل. إن لم يكن المثل فيه الجزاء أولا وهو المثل، إن لم يكن فيه المثل فإنه تكون فيه الإخراج الحكومة التي يحكم به ذو العدل أو ما يقابله من الكفارة. فكذلك إذا أتلف الإنسان على آخر شيء، يبقى الكلام متى يلزمه الضمان مع الإتلاف ومتى لا يلزمه الضمان مع الإتلاف، هذه لها محلها ولها القاعدة المتعلقة بها التي ستأتي في كلام الشيخ رحمه الله. لكن الفائدة أو المقصود بالقاعدة ها هنا أن الأعذار التي تسقط التكليف عن الإنسان والتأثيم فيما بينه وبين الله عز وجل هذه لا تكون سببا في إسقاط حقوق المخلوقين. حقوق المخلوقين متى يلزم الضمان ومتى لا يلزم، هذه لها قواعد أخرى تحكمها. فلا يقول أن قائل أنا فعلت هذا بحكم الخطأ أو فعلته بحكم الإكراه فلهذا لا يلزمني الضمان، بل يقال له: الخطأ والإكراه فيما بينك وبين الله، أما حقوق المخلوقين فلا. ولهذا فإن من القواعد المقيدة لقاعدة الضرورات التي مضت معنا، وأن توجد قواعد تقيدها كقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، توجد قاعدة أخرى تقيدها من وجه آخر وهو العلاقة وهو النظر إلى حقوق المخلوقين، يقولون فيها: الاضطرار لا يسقط حق الغير. الاضطرار لا يسقط حق الغير، يعني مثلا في المثال الذي ذكرناه أن الضرورة تبيح المحظورات، لو أن إنسان احتاج وهو في الصحراء إلى ميتة مثلا وجدها أكلها، وهذه الميتة لا يتعلق بها حق من حقوق المخلوقين، إذن لا يلزمه شيء، أكل الميتة ودفع الجوع عن نفسه وانتهى. لكن لو أنه اضطر ولم يجد إلا شاة لأحد المسلمين أو لأحد الناس فإنه يجوز له بلا شك أن يذبحها ويدفع بها عن نفسه الجوع. يجوز له أو لا يجوز؟ يجوز. لكن ماذا يترتب عليها بعد ذلك؟ يترتب عليها أنه يضمنها له، يعطيه بدلها أو يعطيه قيمتها. وكذلك مثلا من فروع هذه القاعدة، الإنسان يكره على شيء من الأشياء فيجوز له أن يفعله. يكره على كلمة الكفر، يجوز له أن يفعل كلمة الكفر. لكن لو أكره على إتلاف مال مسلم، يجوز له أن يتلفه لكن يلزمه البدل. لو أكره على إزهاق روح مسلم، يقال له تقتل فلان أو نقتلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الإكراء الاضطرار لا يسقط حق الغير، وليست نفسه أولى من نفس أخيه، بخلاف المال مع النفس. لو قيل له نقتلك أو تتلف مال أخيك، يجوز، لأن نفسه أولى من مال أخيه. يعني تداخلت مع قاعدة أحسنت، تداخلت مع قاعدة تعارض المصالح والمفاسد. أما إذا قيل له تقتله فهذا واضح، نفسه ليست أولى من نفس الآخر، فلهذا لا يجوز له أن يقتله. فهذه القاعدة، وهي قاعدة الاضطرار لا يسقط حق الغير، هي متعلقة بهذه، وهي التأثيم والضمان. من وجه آخر هي قيد لقول العلماء الضرورات تبيح المحظورات. مما يتعلق بهذا وهو مفيد في معرفة ضابط عذر النسيان، في معرفة ضابط عذر النسيان متى يكون عذرا ومتى لا يكون. فإن في بعض الأحيان قد يقول الإنسان أنتم تقولون النسيان عذر، لكن في بعض الأحيان ينسى الإنسان فيصلي بغير طهارة، يكون مثلا غير متوضئ وينسى أنه أحدث ويصلي، بعد يوم أو يومين يتذكر، هل يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة ولا لا يجب؟ ها؟ يجب عليه أن يعيدها اتفاقا. فكيف هذا؟ أليس النسيان عذرا؟ النسيان عذر، لكن كيف وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة مع أنه معذور بعذر النسيان؟ يقال لأن القاعدة الشرعية، وهي معتبرة في فهم حقيقة المواطن التي يكون فيها النسيان عذرا، القاعدة الشرعية أن النسيان عذر في تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. النسيان عذر، لكنه عذر في تنزيل الموجود منزلة المعدوم. أما العكس فلا، لا يكون عذرا في تنزيل المعدوم منزلة الموجود، لأن المعدوم معدوم، لا يمكن أن يحكم له بحكم الوجود، بخلاف الموجود. الموجود إذا وجد خطأ يقال النسيان يكون عذرا فيه. ونضرب لذلك مثالا بالطهارة التي ذكرناها. الوضوء هو شيء يطلب وجوده، الطهارة من الحدث شيء يطلب وجوده، فلهذا إذا نسيه الإنسان، النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، يعني النسيان ليس عذرا لك يجعل الوضوء كأنه موجود مع أنه لم يوجد، فلا ينزل المعدوم منزلة الموجود. الموجود لابد، حتى يكون موجودا لابد من إيجاده، ويبقى في ذمته صلاة بطهارة فيؤمر بها. لكن لو أنه نسي نجاسة في ثوبه فصلى بها، يؤمر بالإعادة أو لا يؤمر؟ لا يؤمر بالإعادة. ما الفرق؟ هذه طهارة وهذه طهارة، كلاهما مشترط في الصلاة. الطهارة المشترطة في الصلاة نوعين، طهارة حدث وطهارة خبث. نسي الحدث هذه متعلقة بطهارة الحدث، قلنا النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لكن في طهارة الخبث لا يلزمه الإعادة. لماذا؟ لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. ما وجد، ما فعله الإنسان بسبب خطأ، أو فعله بسبب نسيان، أو فعله بسبب جهل، فهذه الأعذار تنزل الموجود منزلة المعدوم، يعني كأنه لم يفعله. ولهذا لما يكون الإنسان صائما فيأكل أو يشرب وهو ناسي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لأن هذا أكل وشرب وجد باعتبار النسيان، وجد خطأ ونسيانا، فالنسيان ينزله منزلة المعدوم كأنه لم يوجد. وكذلك إذا سهى في الصلاة أو نسي في الصلاة أو جهل فتكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا، كما تكلم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، جعل يضرب يده على فخذه ويقول ما لكم تنظرون إليه، هو في الصلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. لماذا؟ لأنه تكلم جاهلا، والجهل والنسيان ينزل الموجود ماذا؟ منزلة المعدوم. هذا ما يوضح هذه القاعدة. إذن صار عندنا الخطأ والنسيان والجهل عذر في الأحكام الشرعية، لكن مقيد بقيدين: قيد في حق الإتلاف، وهو أن الاضطرار لا يسقط حق الغير، كما أن الخطأ والنسيان والإكراه لا يسقط حق الغير، إذن هي مقيدة فيما بينه وبين الله جل وعلا. ثم كذلك باعتبار ما يلزمه الإعادة أو يلزمه الفعل أو يلزمه من الكفارات وما إلى ذلك، تتقيد بقاعدة أخرى، وهي قاعدة أن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. قال الشيخ رحمه الله في قاعدة أخرى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهي من القواعد المتعلقة بأحكام التبع، نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.